قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طب يكون فيها خوفة من الأسئلة ولا إيه بالضبط؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ننهي اليوم بإذن الله من المتن الكلام على الاعتكاف. ننتهينا من الصيام وأحكام الصيام، اليوم إن شاء الله ننتهي من كلام بإيجاز عن كلام الاعتكاف، ويكون بقي لنا الحج والزكاة، ونحن في على مشارف انتهى من الصلاة. فمتن أبو الشجاع يكون انتهى كتابا كاملا في الفقه، اللهم اجعله في ميزان حسنات رب العالمين. هذا يكون يعني انطلاقة لكل طالب علم يريد أن يعني يتقن أبواب الفقه، بأنه يتعلم مسائل الفقه بهذه الطريقة، أنه يتعلم عن كتاب فقه معين يتقن مسائله، ويحاول بعد ذلك إذا أتقن هذه المسائل على فقه مذهب وعرف أصول المذهب ينتقل بعد ذلك إلى فقه الحديث إن أراد، وإلا إن أراد أن يتبحر في المذهب هذا أمر له. لكن هو نصيحة الشيخ أحمد شاكر لطلبة الحديث، قال لا يصح للإنسان أن يصدر الباب بعلم الحديث، مش ممكن سيفوز بذلك ولا يستطيع أن يتقن العلم بذلك، لابد أن يتفقه على مذهب أولا وعلى أصول مذهب. فإن أتقن أصول المذهب وعرف كيف يفكر العلماء يستنبطون الفقه من الحديث، بعد ذلك يصطدم بالحديث. أما إذا دخل مباشرة على علم الحديث، هذه تسمى انتحار، أنا أرى ذلك يسمى انتحار لطالب العلم، لأنه سيدخل بعد ذلك ينساق ويكون مقلدا في حقيقة الأمر للمصنف. المصنف ما يرجح المصنف هو يأخذ به. فهذه هي المسألة التي لابد أن احنا ننبه الإخوة عليها. ففضل الآن كتاب الفقه على مشارف الانتهاء، نسأل الله للعالم نسأل لنا اتمامه، ونسأل الله للعالم في علاه في عليائه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا. فضل. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. وطبعا من الأدب إن هو لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على المسلم، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأيضا إذا تكلم عن صحابي نترد عنه، دي أداب لا تنخرم عند طالب العلم، هذه أداب مع الأفاضل لا يصح أن تنخرم عند طالب علم. إذا ذكر النبي فتصلي عليه وسلم، إذا ذكر صحابي تقول رضي الله عنه أرضاه. نعم. يعني سأذكر لك الأصول باب الاعتكاف، وأيضا حكمه من الوجوب أو الاستحباب، وأيضا مسائله، وسأذكر لك عمدة ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الفقهاء. رضي الله عنه عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وعن عائشة رضي الله عنها كانت ترجم النبي. شيخ ده عمت الأحكام ده شيخ، أنت عايش فين يا شيخ؟ أنا نص ساعة بتكلم في إيه؟ نص ساعة بكلم الإخوة والشيخ أحمد شاكر وهو بيشرب شاي جوه، شغال دخل على جوه المغارة القهوة وأخف أغلق عليه الباب. تفضل حبيبي. وصف الاعتكاف الاعتكاف سنة مستحبة. صادق محمد أنور خلاص انتهى الموضوع. تفضل شيخ. هو الآن بين قال سنة مستحبة. نعم. ولا شرطان النية واللطف في المسجد ولا يأمر من الاعتكاف الموضوع. والحق أن هذا ركن ليس بشرط. اللبس في المسجد والنية ركن من أركان الاعتكاف. عامة الاعتكاف لغة هو الإقامة على الشيء، الإقامة على الشيء سواء كانت خيرا أو كانت شرا، لأن الله تعالى قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فسواء إن كان المكس على خير أم على شر فهذا الاعتكاف. بالنسبة للغة الإقامة على الشيء، طول المكس والإقامة على الشيء، وفي الاصطلاح هو إقامة مخصوصة في زمن مخصوص بشروط مخصوصة، إقبالا على الله وطلبا لأمر جلل، إن التخصيص في مسألة رمضان طلبا لليلة القدر وإكثارا من ذكر الله جل في علاه وتلاوة القرآن والتعبد لله جل في علاه، وهو مستحب. الاعتكاف مستحب، مشروعية الاعتكاف بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه الآية عظيمة جدا لأن فيها كثير من الدلالات. قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف يزايله المباشرة، لكن هو هنا الآية زادت، قال: وأنتم عاكفون في المساجد. حالة كونكم في المساجد لها إشعار بأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، أكده قول سلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهل هذا حصر أم هو للتأكيد وللتعظيم؟ الحق أن الشيخ الألباني من المعاصرين قال هو حصر، وهذا قول المجاهد أو المسلم الغير من السلف، يعني هذا القول لم يأتي الشيخ الألباني بدع القول. بعضهم يرى أن الاعتكاف منحصر في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. والصحيح الراجح بأن الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعات يصح فيه الاعتكاف، لكن المسجد لا يقام فيه الجماعة ولا يقام فيه الجمعة لا يصح، لأنه سيستلزم منه الخروج للجمعة. والدلالة على ذلك قال الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه الألف واللام استغراقية كل مسجد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف كاملا، لا اعتكاف كاملا، لا اعتكاف كاملا، لأن الاتفاق بين الفقهاء على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه جمعة أو جماعات. والأمر الثاني هو أن المباشرة تحرم على المعتكف سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، لكن السبب في التصريح بقوله جل في علاه: وأنتم عاكفون في المساجد، فيه كما قلنا بالإشارة إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. فالمرأة وإن قلنا بأنها يمكن أن تحتجب حجرة تتخذها مسجدا، لا يأخذ حكم المسجد في اعتكافها فيه، يعني حتى المرأة إذا أرادت الاعتكاف لا تعتكف إلا في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة وأيضا تقام فيه الجماعات. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعشر الأواخر، لأنه لما اعتكف في العشر الأوائل جبريل عليه السلام قال له: إن الذي تطلب لأمامك. فين إبراهيم؟ أنا عايز زنبيل شاي يا شيخ، زنبيل، فاهم؟ تعرف زنبيل؟ هيتساقط منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الخباء ليعتكف دخلت عائشة فضربت خباء، وسمعت حفصة فسرعت فضربت خباء، وجاءت زينب بنت جحش سمعت قالت: لا اعتكاف، ده الاعتكاف جميل، فضربت خباء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انصرف من الصلاة وكان لا يلتفت المسجد، التفت فوجد الأخبية، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا خباء لعائشة، وهذا خباء لحفصة، وهذا خباء لزينب. قال: البر أردنا، وحل اعتكافه وخرج منه وقضى الاعتكاف في شوال، انه علم ايش اللي بيحدث. المساله الغيره هي التي حركت النساء وهن فضليات رضي الله عنهن. اذا الكتاب والسنه يدلان على مشروعيه واستحباب الاعتكاف. والاجماع، اجمع اهل السنه والجماعه، اجمعت الامه على مشروعيه الاعتكاف او على سنيه الاعتكاف. الاعتكاف له ركنان كما بين، بل بعض العلماء يرى ان هي اربعه اركان، وبعضهم يرى ركنان لها للاعتكاف ركنان وشرطان. الركن الاول هو الاصل الاصيل، النيه، وهذا بينا الاسبوع الماضي في ان النيه لها شقان، صح؟ شق من اجل ان سرعه، شق من أجل التعيين، طيب، والتمايز، لكن الشق الأهم من أجل القبول. احنا قلنا عندنا قبول وصحة، الصحة تكون بالمتابعة، والقبول عند الله لا يكون إلا بالإخلاص، فيقصد بالنية الإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيكون الاعتكاف بنية التقرب لله جل في علاه، الاعتكاف بنية التقرب لله جل في علاه. والشق الثاني من النية هو التمييز في الاعتكاف ذاك وقال اعتكاف مخصوص بشروط مخصوصة، وأيضا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، النية تميز بين العادة وبين العبادة، هذا الركن الأول. وإذا عزبت النية عن معتكف لا تصح، لا يصح اعتكاف، ولو دخل في المسجد ومكس طويلا لا ينتهي الاعتكاف، لا يحسب له الاعتكاف. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الركن الأول. الركن الثاني ألا وهو المكس واللبس في المسجد، لأن هذا أصل العكوف، أصل العكوف طول المكس. والمكس في المسجد الشافعية والحنابلة والأحناف الكل منهم يرى أن اللبس ساعة، ساعة يعني مقدار من الوقت، مش الساعة التي تعرفونها، المكس ساعة يكون عكوفا، يكون اعتكافا. ولذلك الشافعية يرون بأنه لو لبث بعد الصلاة يقرأ القرآن ويذكر الله واحتسب اعتكافا كان اعتكافا له. وإن كان بعض العلماء يرى أن الاعتكاف لا يصح إلا ما ورد عن الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف ما اعتكف أقل من 10 أيام، فمنهم من يقول الاعتكاف يكون ب10 أيام. وصحيح أن الاعتكاف يصح يوم وليلة، صحيح أنه يصح يوم وليلة، لأن من فعل النبي 10 أيام، لكن من إقراره وقوله جاء اليوم والليلة. لأنه ورد في الصحيح عن عمر، بما صح عن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة. فقال له نفسنا في رواية قال يوم وليلة، لكن ليلة هذه لابد أن نأخذ بها، لأن ليلة هتسهل علينا مسألة عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف. فقال نظرت أن أعتكف ليلة، فقال له نفسنا، وكان هذا النذر في الجاهلية، فأمره بالوفاء وهو في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. يبقى إذن المكس، والصحيح أن نقول المكس ليلة، وتوقيت الليلة هو أن يدخل. وسؤالة عائشة عن دخول الإنسان في المعتكف، قالت صلى الفجر فدخل المعتكف. هذا الوقت استحبابا، وقت الدخول بعد الفجر يكون استحبابا وليس وجوبا. لكن الوجوب إذا مثلا أراد الاعتكاف نذرا أو أراد أن يدخل استحبابا، فالوقت الذي يحتسب هو الوقت إيش؟ من غروب الشمس، من غروب الشمس أو قبيل الغروب، يعني قبل الغروب، لأنه تبدأ الليلة بالغروب، فهو قبيل الغروب يلزم أن يدخل المسجد قبل قبيل الغروب إذا أراد أن يعتكف ليلة كما اعتكف عمر الخطاب ليلة وقد وفى بنذره في ذلك. فهو أن يعتكف ليلة يدخل قبيل الغروب ويخرج بعد الفجر، لأن بطلوع الفجر تنتهي الليلة. إذن الركن الثاني هو المكس. الركن الثالث، وإن كان بعضه رأه شرطا، الركن الثالث للنظر إلى المعتكف، نظر إلى المعتكف. فقالوا والمعتكف يشترط فيه شروطا، يعني المكلف يشترط فيه شروطا، أن يكون مسلما عاقلا، ما قالوا بالغا بل قالوا مميزا. وليش لم يقولوا مبالغا؟ معناه قلنا كل ما تسمع شروط ائتي بالأربعة: مسلما عاقلا بالغا، طيب، ويأتي بعدها الشروط الأخرى. ليش ما قالوا بالغا؟ لا مش عشان مستحب، لا مش عشان كده، لا، لأن احنا مش قلنا ايش المجنون، ما قالوا عاقلا يبقى خرج المجنون اهو الآن، المميز دخله في الصبي فخرج المجنون اهو، ما مستحب، لأن المجنون لا يعقل شيئا ولا تصح منه عبادة، أما الصبي تصح. أما قال الله جل في قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة عنده واضربوهم عنده عشر، وهذا كله لم يبلغ الحلم، فذلك الصبي تصح يصح منه الاعتكاف. يبقى أن يكون مسلما، لأن الله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قيد بالإيمان. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن زيد بن جدعان أنه كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويفعل أفعال الخير، قالت عائشة: ما له يا رسول الله؟ قال: لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالعمل الصالح مع الكفر لا يقبل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله. نعم، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الإيمان شرط أو الإسلام شرط. ومع ذلك ندين الله بأن الكافر مكلف ومخاطب بفروع الشريعة، سواء الوجوب أو الاستحباب، وتكون زيادة في نكاله. يبقى إذن الشرط الأول، أو قل الشرط الذي لابد أن يتوفر في الركن الثالث هو المعتكف، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، عاقلا قيد يخرج المجنون، لأن سلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منها المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. فإذا هذه دلالة أيضا واضحة على أن الجنون لا يصح معه التكليف والعقل مناط التكليف. طب هل يصح أن يعتكف ويترك؟ الحق أنه لا يترك، لا يترك يعتكف، لأن الاعتكاف مكس ولبس في المسجد. أنت تقول يصح أنه يدخل يصلي وأنت لا تمنعه، أما حديث امنعوا صبيانكم ومجانينكم من المسجد حديث لا يصح، باطل. ولكن احنا نقول انه لو اعتكف سيضيع على الناس المقصود الاسمى من ايش؟ من الاعتكاف. هيخش كل خبأ يرش المية على الراجل الجالس بيقرأ القرآن، ياخذ الشاي يشربه والطعام، وترى ما يحدث بعد ذلك ستكون بحق ضياع للاوقات التي قد اعتكف من اجلها المرء ليذكر الله جل في علاه. فاذا لا يصح، ولا وهو لا يصح منه عبادة أصالت. إذا يكون أن يكون مسلما عاقلا وأن يكون مميزا، يعني حتى الصبيان في الاعتكاف، لأن طول المكس ممكن يجعل الولد يتضجر فيأتي بما لا يحمد، فيكون مميزا. والمميز على مشارف يناهز الاحتلام مثل هذا يعرف قدر العبادة، أن يكون طاهرا. طبعا مميزا دي لم يذكرها المصنف في المتن. وأن يكون طاهرا، إيش يا طاهرا هذا؟ نعم، خلوا، أن يكون خلوا من حيض أو نفاس أو جنابة، وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة. لا إيه، أنت عمرك كنت جنب؟ طيب يقول فيها تفصيل، نقول نعم الحيض والنفاس للنساء والجنابة للرجال وللنساء. وليش؟ لأن الذي نعتقده أصلا وندين الله به لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، ولا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. أنت تعلمت مني، لأن عائشة لن تتقدم بين يدي الرسول، تعلمت أن الحائض لا تدخل المسجد، وأنت لم تدخلي، أنت تأخذي تناوليني الخمرة بإيش؟ بيدك. هنا حديث، هذا الحديث يبين لنا أمرين. الأمر الأول أن الجزء لا يأخذ حكم الكل في بعض الأحيان من هذا الأمر، والأمر الثاني بأن الحائض لا تدخل المسجد، لأنها أولا قالت يا رسول الله إني حائض، أنا تعلمت أن الحائض لا تدخل المسجد، ومنين هتأتي؟ قال الله جل وعلا يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهل عائشة تقول من فقه الراقي أننا أقول المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا تكون قد تعلمت ذلك من النبي؟ تعلمت. ناولين الخمر قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. وأيضا السلام قال لها فعلي ما أفعل الحج لما دخل عليها وبكت وقال لها أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. منعها من الطواف لأمرين. الأمر الأول لأنه لا يمكن، لا سبيل إلى الطواف إلا بدخول المسجد، وهي ممنوعة من دخول المسجد. وأيضا الطواف صلاة كما ورد في حديث مختلف في صحته، حديث ابن عباس، الطواف وصلاة الطواف البيت صلاة، غير أنه أبيح فيه إيش؟ الكلام. والصلاة لابد لها من إيه؟ من جنابة. لا يصح، استغفر الله، الصلاة لابد لها من طهارة ممتزين، فلابد أن تكون على طهارة وليست على نفاس وحيض. وأما الجنابة فإن كنا منعنا الحائض لأن نمنع الجنب من باب أولى، لأن الحائض تمكث طويلا، والجنب يمكن أن يزيل هذا الحدث بثانية واحدة بالاغتسال، أما الحائض لا، مجبرة أن تجلس أيام طوال بسبب الحيض. إذا من شروط أو قل من أركان الشروط التي لابد أن توفر في الركن الثالث ألا هو المعتكف، لابد من أن يكون خلوا من الحيض والنفاس ومن الجنابة، لأن الجنب لا يصح له أن يمكث في المسجد. هذا بالنسبة للكلام على الركن الثالث. أما الركن الرابع وهو المعتكف فيه، يشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد. ما تضربش خباء في بيتها وتقول أنا معتكفة ليلة وزوجها يأتيها لا الآن أنا معتكفة ما أخرج من الاعتكاف في حجرات، لهذا الاعتكاف لا يصح، لأن الله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف اعتكف وين؟ في المسجد، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والعموم قال الله جل وعلا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هذا الركن الرابع الذي نختم به الأركان، أركان الاعتكاف. العلماء يقولون بأن الاعتكاف له آداب. طعم من آداب الاعتكاف أنك ما لبست في المسجد وما مكست إلا لطاعة الله جل في علاه. فعلى المعتكف أن يشغل وقته بذكر الله جل في علاه، لا سيما وأن الله جل في علاه قد بين فضيلة الذكر. أولا أمر بها فقال واذكروا الله كثيرا، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الحديث الذي في الصحيحين: أنا مع عبدي ما ذكرني. شوف الفضيلة العظيمة في الذكر المعية، وهذه المعية ليست المعية العامة، هذه معية خاصة للمؤمنين، هي معية النصرة والتأديق والتأييد والتوفيق والتسديد والفهم والفقه والعقل. قالت أنا مع كفى بها شرفا بذكر الله جل في علاه أن يكون الله معك. أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي شفتان، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. وهذا ثناء عظيم جدا وفضيلة ومنقبة لا ينالها إلا الذاكر لله جل في علاه. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. فهو المعتكف ما بين ذكر الله جل في علاه، ما بين استغفار، ما بين قراءة القرآن، وأفضل ما يتقرب به إلى الله جل في علاه ما خرج منه، ألا وهو القرآن. أفلا يتدبرون القرآن، فيقرأ القرآن، وكلما كان خلوا لا يشوش عليه أحد في خبائه، فهو يقرأ ويتدبر، لا يقرأ للقراءة فقط ولا هزا كهز الشعر، بل يقرأ ليتدبر. وأيضا هو في الليل يعني يحيي ليله، لأنه إذا طلب الاعتكاف طلب ليلة القدر، وهي في الليل في العشر الأواخر. وإن كان في مذهبنا مذهب الشافعية، قال الشافعية تلزم يوما واحدة، ويرى أنها يوم 21. والصحيح الراجح كما قال المزني من الشافعية أيضا، قال هي دوارة، وهذا قول ابن مسعود غير، وهذا راجح صحيح انها تمر على العشر الاواخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر، في ست باقين، في سبع، في خمس. الغرض المقصود انها تمر في العشر، وان كان ابن مسعود يرى انها تمر في العام باسره في كل السنه، وهذا كلام ضعيف جدا. ليله القدر خاصه بإيش؟ برمضان، لأن السنة قال من قام رمضان إيمان وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم خصص هذا عمّا، ثم خصص لمن فاتته ليلة في رمضان لأمر ما، قال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية ما تأخر قلنا هذه رواية شاذة وصحيح، غفر له ما تقدم من ذنبه. مفسدات الاعتكاف، اللي بيفسد الاعتكاف انا مذكور المصنف، لكن احنا نافلة القول يعني، اللي يفسد الاعتكاف امور. اولا الخروج من المسجد، هذا الاصل، الاعتكاف يفسد بالخروج من المسجد، لان الله جل وعلا قال وانتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف هو طول المكث وين؟ في المسجد. فالخروج من المسجد يبطل به الاعتكاف. طبعا اذا قلت الخروج من المسجد، خرج من المسجد ايش؟ عالما، عامدا، مختارا، لابد. لانه ان لم يكن عالما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الامه الخطا والنسيان مستكره عليه، والجهل اخو النسيان. فيبقى على يبني على ما مضى بعد ما يتعلم ولا يستأنف. لا يبطل الاعتكاف عالما، عامدا. يعني ايش عامدا؟ يعني لا يكون مكرها، قيد يخرج المكره. يعني لو انت حملت رجل معتكف من سريره ووضعته في خارج المسجد، ها نعم، خلينا في اللي احنا فيه. يعني انت عمال داخل دي حرس سد حبيبي، ما تتغناش في اي حرس سد. فهو اذا اخرج لا يبطل اعتكاف. لذلك نقول له لك القضاء، لك القضاء. كيف يعني لك القضاء؟ يعني انت قل انت انتويت ان تعتكف 10 ايام، ففي اليوم الثالث اكرهت على الخروج وخرجت، لك بعد ما تاتي من رحله الترفيه وتنتهي، لك ان تذهب الى المسجد وتضرب الخباء فتقضي ما مضى، تبني على ما مضى وتقضي ما بقي لك. يعني لو اعتكفت 3 ايام بقي لك 7 ايام لك ان تقضيها. مفهوم؟ يبقى عالما، عامدا، مختارا، غير مكره. وايضا يعني العامد يعني لا يدخل فيها ايضا مساله النسيان، يعني لا يكون ناسيا. رفع عمد الخطا ونسيان وما استكره عليه. يبقى الخروج من المسجد، يعني الخروج من المسجد، طالما تكلمنا عن المسجد يبقى من باب اظهار مسائل خفيه. سطح المسجد، هل هو من المسجد ام لا؟ باحه المسجد اللي هو اسمه حريم المسجد، من المسجد ام لا؟ فيعني لو واحد المنارة من المسجد أم لا؟ مفهوم؟ لأن المعتكف الآن لو خرج طلع على السطح، قال هواء جميل، نسيم عليل، أجلس على سطح المسجد، هل بالجلوس على سطح المسجد يكون قد أبطل اعتكافه أم لا؟ المسألة دائرة، النزاع كله يدور على هل هذه المناطق من المسجد أم لا؟ حريم المسجد اللي هو الباحة، اللي هو الساحة، بتسموه ايه تاني؟ السطح يا ابن الباحة. صندرة صح. حاضر بتاع الحلل صح. المهم ان هو المسألة كلها على المرتبطة بالمسجد. فهنا السطح العلماء يقولون السطح الآن ليس سطحا، هم بيسموا السقف الطائر، ليس سطحا طائرا، سطح مرتبط بإيش؟ بالمسجد. وحتى فوق السور، سور المسجد يحوطه. فسطح المسجد قولا واحدا من المسجد، سطح المسجد قولا واحدا من المسجد. فمن قام فمن طلع إلى سطح المسجد لم يبطل اعتكافه، فاعتكافه صحيح. هذا بالنسبة لسطح المسجد. بل يجوز أن يضرب فيه خباء ويصلي، يعني يجوز له أن يصلي إن كان يسمع الإمام أو يرى الإمام له أن يصلي. المتابعة كاملة. وللمرأة أن تكون في سطح المسجد أيضا كان في تستر لها يعني. هذا بالنسبة لسطح المسجد. الثاني هو إيش؟ صح المسجد، صح المسجد، صح المسجد، أو قول حريم المسجد، لأن صح المسجد بيكون في الداخل، حريم المسجد اللي في الخارج. حريم المسجد له أمران. الأمر الأول أن نقوله حالان. الحال الأولى هو أن يكون حريم المسجد مصور بسور المسجد، مصور بسور المسجد، هذا أول قيد. القيد الثاني عند الازدحام في صلاة الجمعة أو في التراويح يفترشه الناس فيصلون فيه. قيد الثاني إن توفر فيه الشرطان فهذا من المسجد، فيصح الإنسان أن يعتكف فيه ويخرج إليه ويمشي في داخله ويرجع. هذا غير متوادد في الحرم، لأن الحرم باحة المسجد، سور المسجد ما لا يحوط بها، يعني اختل قيده. وإن كان القيد الثاني غير متوادد، أنه في عند الزحام، ده الزحام عند مستشفى أجياد بيصلوا، وما فيش وما في أحد حتى في الصحب، لكن بيصلوا عند مستشفى أجياد. الناس كأنها خلاص أدمنت أنها تصلي في الشوارع. فالغرض المقبول بيضيعوا على أنفسهم. يعني عند من يقول بأن 100,000 صلاة في مسجد الكعبة، هؤلاء لا ينالون 100,000 صلاة. أنا الحمد لله أدين الله بأن مكة كلها حرم، لكن أنا أقول عند من يقول ويرجح بأن الحرم فقط هو المسجد، كل اللي بيصلي بره هؤلاء ليس لهم إيش؟ ليس لهم الأجر. أنت لك أن ترى ذلك في مسجد النبوي، لأن المسجد النبوي أصلا مش كل المدينة حرم، يعني أقصد مش كل المدينة الصلاة فيها بألف صلاة. فأي أحد صلى في الخارج ما في المسجد النبوي وقد امتلأ ما امتلأت الصفوف، ما زالت الصفوف قوية، ليس له الألف صلاة. شوف الجهل في الناس بيضيع عليهم ايش؟ خيرات لا يعلمون. عامة لابد من قيدين وشرطين. الشرط الأول هو أن سور المسجد يحوطه فيكون من المسجد، وأن يصلى فيه عند الازدحام، فإن كان فهو من المسجد. لذلك المعتكف في المسجد الحرام ما ينفعش يخرج، ما ينفعش يخرج من باب لباب. واحد بيتصل بالثاني بيقول أنا منتظرك باب أجياد، فقال له لا أنا عند باب الملك، فعبد العزيز قال لا ائتني، فيخرج ويذهب إليه، بطل اعتكاف، بطل اعتكاف، إلا لحاجة تانية يكون قد خرج لحاجة، كما سنبين الاستثناء في ذلك. يبقى إذن الخروج من المسجد من المسجد منه مفسدات الاعتكاف. أما إذا خرج لحاجة، وقد بيانت عائشة ما هي الحاجة، أن مسلم كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الناس، تقصد بذلك قضاء الحاجة، تقصد بذلك قضاء الحاجة. وكانت تبين لنا أن مسلم كان إذا مر لا يتبع جنازة ولا يعود مريضا. بل عائشة قالت تصريحا عن الخروج لا يخرج إلا لحاجة الناس، ثم قالت ولا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يباشر امرأة ولا يطئ امرأة، يعني لا ينكح ان هو يطئ امرأته. فالغرض المقصود الذي يخرج من المسجد يحرم، يبطل اعتكافه، لانه قد اخل بالركن الركين في الاعتكاف هو المسجد. تفضل. المفروض بعد ما ننتهي، ما انا جاي لك في الميضة، ما تخلي انت خلاص عبيتك انا في الميضة ان شاء الله عشان تريح. فالخروج من المسجد للحاجة لا يبطل به الاعتكاف، اما اذا خرج من غير حاجه يبطل الاعتكاف الا لحاجه الانسان كما قلنا. فلو خرج يقضي حاجته فعاد مريضا على الطريق بطل اعتكافه، لان هذا العلماء قالوا ان كانت الضرورات تبيح المحظورات فهي تقدر بقدرها. كما قال السائل الان الميضه والحمامات، الحق ان الميضه ليست من المسجد والحمامات ليست من المسجد. فلو واحد خرج وده وأجلس في الميدة فوجد المروحة عظيمة جدا، فقال لي ساعة هنجلس دقيقة واحدة يبطل اعتكافه بها. فالميدة ليست من المسجد والحمامات ليست من المسجد، فلا يذهب هناك إلا لحاجة. أما أنه يقول مثلا في ساعة يريد ينام نهارا فينام في الميدة عشان البلل اللي موجود يجيب له طراوة، فقد بطل اعتكافه. فالميدة ليست من المسجد والحمام ليس من المسجد، فلو خرج لا يخرج إلا لحاجة. عايز حاجة تانية؟ من مأزنة. ايه المأزنة؟ المنارة ان كانت في الداخل فهي منها، وبعضهم يقول منارة ليست من المسجد، صحيح انها من المسجد. شيخ لو دخل المواعيد او المواعيد يقضي حقه ويخرج على طول ما يتكلم ما اسمع اي شيء، ما بنعمل ايه يا شيخ؟ ولا اخش اتجوز؟ ما لا ما في، هذه تقدر بقدرها. اذا دخل اذا خرج لا يطيل حتى لا يبطل اعتكافه. هذا الاول. الثاني الجماع. المفسد الثاني الجماع. المفسد الثاني الجماع. الجماع يبطل الاعتكاف، لأن الله تعالى قال ولا تباشروهن، ده منع الوسيلة. إذن لأن يمنع المقصد من بابه أولى. لذلك اتفاق العلماء أن الاعتكاف يبطل بالجماع، الاعتكاف يبطل بالجماع. ولذلك كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه بأبي وأمي من المسجد، لأنها كانت حائض، هذه دلالة أيضا على أنها تحرم، يحرم عليها المجلس في المسجد. يخرج رأسه فأرجله، يعني تشرعه تسرح شعره ترجل شعره، فأرجله وهو إيه؟ وهو معتكس وهي كانت حائضا، فيخرج رأسه لتغسل رأسه وترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحاجة الإنسان فقدرها بقدرها، يخرج رأسه فقط. فالغرض المقصود بأن اقتراب الرجل من امرأتي وطئا أو اقتراب الرجل من امرأتي متعة يبطل به الاعتكاف، لأن الله قال وأنت ولا تباشرهن. ولا تباشرهن المسيس فقط دون حتى الشهوة ممنوع، لأنه وسيلة إلى الشهوة ثم وسيلة إلى الوطء. فالجماع يبطل به الاعتكاف. المباشرة هناك خلاف في العلماء، هناك خلاف في العلماء. وفيها وجهان في المذهب. الوجه الأول يبطل الاعتكاف، وهذا قوي حقا، يعني لو قبل أو مس أو ضم فأنزل، هم قالوا في وجهان في المسألة، هل إن فعل ذلك ولم ينزل يبطل الاعتكاف أم لا. الوجه الأول يبطل الاعتكاف، لأنه قد قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فيها دلالة على النهي، ومطلق النهي يقتضي الفساد. يبقى إذن إذا ارتكب النهي وقبل امرأته بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. وهذا الوجه الأول. الوجه الثاني لا يبطل الاعتكاف، لأنه لما نهى عن المباشرة هذا النهي المقصد فيه النهي عن المقصد لا الوسيلة، لكن هو منعه من الوسيلة سدا للذريعة. ولا تباشرهن يقصد بالمباشرة الوط، كما قال الله جل وعلا أو لامستم النساء، ويقصد بأولى مستم إيه؟ الجماع. فلذلك قال معنى ولا تباشرهن لست المباشرة الظاهرة، بل يقصد بها الوط. وهذا كلام قوي، ورجحه جماهير أهل العلم أن الاعتكاف لا يبطل بالقبلة أو بالمس، معناه لا يخلو من إثم، لكنه يبطل الاعتكاف بالجماع، يبطل الاعتكاف بالجماع دون المباشرة. فالمباشرة لا يبطل بها الاعتكاف. يبقى لنا مسألة أخيرة في الكلام على الاعتكاف، أنه لو نظر أن يعتكف فننظر في نذره، إن نظر أن يعتكف في الأيام، احنا قلنا لا تشترط الصوم، تكلمنا عن المسألة هذه، لا يشترط الصوم في الاعتكاف، ما كلمناش والله اتكلمت يا شيخ، اشرنا ليه ان انتوا اصلا فحول فلازم المسألة تفصل لكم. حاضر. اما اذا نظر للاعتكاف فيجب عليه ان يفي بنذره، لان الله وطبعا هذا النذر مكروه، لسنا بصدد يسمع الاخ متنا مشجع في الكلام على النذر انه مكروه، لكن لو نظر ان يعتكف لابد ان يفي بنذره، لقول السلام اوفي بنذرك يا عمر الخطاب، وكان قد نظر في الجاهليه قال اوفي بنذرك. فان نظر ان يسوء ان يعتكف وتركها مطلقه، فاننا نقول المطلق لا يدل على التتابع، المطلق لا يدل على التتابع. يبقى ولو قال انا ساعتكف لله 10 ايام وسكت لم يبين، فالاصل أننا نقول هذا ليس على على على على, على التتابع، يعني لا نلزمه بالتتابع إلا أن دلت القرينة، أو قال انتويت التتابع، فإن لم ينتوي فهنا نقول إن لم ينتوي التتابع فهذا خير. ليش؟ لأنه لو نظر يعتكف 5 أيام، طيب ونقول مثلا اعتكف يوم وتركه أسبوع ثم اعتكف الثاني وبعده بيومين اعتكف الثالث وبعده يوم اعتكف الرابع وجاء في الخامس ففسد بطل. الإفادة هنا بأن الباطل هذا لا يعده لا يعتمده لكنه لا يبطل ما مضى لا يبطل ما مضى. أنا بأتي لك بالفارق بين التتابع وغيره. أما إذا انتوى التتابع ففساد الآخر يوم يفسد كل الأيام الماضية، يعني عليه أن يستأنف. فإن لم يكن تتابع قلنا له عليك أن تقضي ما عليك وتعتبر بما مضى، لأن التتابع ليس شرطا في نذرك ما دمت لم تشترط على نفسك التتابع. فإن نظر التتابع واشترط على نفسه ذلك فمرض مرضا شديدا فأخرجوه من المسجد إلى المستشفى لا ينقطع التتابع بالمرض، على أرجح أقوال العلم في المذهب وفي غيره لا ينقطع التتابع حتى يتماثل الشفاء، يرجع فلا يستأنف، يرجع فإيش فيبني. إيش الرؤية اللي انت رأيتها؟ عندنا معبرون ما تخافش. إيه الرؤية اللي انت رأيتها؟ نأتي لك بالوسادة؟ طب نأتي لك باللحاف؟ كنا وين؟ كنا في الاعتكاف؟ ما شاء الله يا شيخ، أنت رجل لك طاعة مستمرة هو الحمد لله. عملنا إيه في الاعتكاف؟ من الكلام فيه؟ في مطاط الاعتكاف؟ لا ده أنت لسه نايم دلوقتي بقى، جزاك الله خير. لا انتقدنا، احنا انتقدنا. انزل توضى بقى. النوم عندك ناقض الوضوء ولا لا؟ ان كان يسير لا ينقض وان كان كثير ينقض. ايش الدليل؟ المسألة فيها 9 اقوال. شيء فين؟ انت بقى بتقول بما نذهب اليه بمذهبنا عشان تريحنا وتسكتنا، وانت كنت تسكتنا بقول الشافعي وخلاص، هذا افضل لك. اذا بتوضا فتعال. اذا نقول بان التتابع لا ينقطع بالمرض، فمن باب اولى لا ينقطع بالحيض ولا بالنفاس. وبالنفاس المراه حامل اعتكفت ولدت بركه، تريد ولدت في الماس بركه الحمد لله، فهذا لا ينقطع التتابع. بعدما تعتل من نفاسها لها ان تذهب وتقضي ما عليها. هذا بالنسبه لمسائل الاعتكاف، وقد انتهى بذلك بفضل الله جل في علاه. فلو في اي سؤال. هنا اسمه الاعتكاف المشروط، اسمه الاعتكاف المشروط، يشترط ان هو يعتكف مثلا. هو الافضل بقى، انا اقول لك يعني الافضل ان الاخ ينتوي اعتكاف ليالي وبالنهار يخرج، هذا الافضل له. لكن قال بعض العلماء له ان يعتكف 10 ايام بلياليهن، لكن يشترط خروج العمل. لو التفت لحاجة غير العمل بطل اعتكافه. يعني هو يقول ان ساعات عمله من 8 لـ2، خرج 12 لابد يكون في المسجد. مش يقول انا مشترط غسل الساعة 2 ويروح يلعب، ولا حتى يروح يشتري اغراض، كل هذا بطل اعتكافه، لانه خرج سمى حاجة معينة، فان زاد عليها بطل الاعتكاف. والله هو الاكل والشرب في المسجد هو الاولى، لا يخرج من اجلهم إلا إذا خشي على إفساد المسجد فله أن يخرج ليأكل ويشرب. فإن أكل وشرب وبعد ذلك جلس يتسامر بطل اعتكافه، ينتهي من الطعام والشرب ويخرج. العلماء قالوا فإن خرج للاغتسال ولم يرد في المسجد ما يعينه على الاغتسال وخشي أن يفسد المسجد له أن يخرج للاغتسال. لكن قالوا لو له بيتان، بيت قريب من المسجد وبيت بعيد، فذهب للبيت البعيد بطل اعتكافه، لأنها تقدر بقدرها. لو خرج للبيت البعيد بطل اعتكافه، لكننا لابد أن نقول ممكن يخرج البيت البعيد لأن فيه سخن وبارد. اسمه إيه؟ سخان؟ لا في حاجة تانية متحضرة شوية. مفيش حد اسمه إيه؟ ما أنتش خلاطات اسمه خلاط؟ أنت هتكلم إنجليزي؟ ما هو الحق أنه هو لو خرج ما يستطيع، ورجل ما يستطيع يغتسل بالماء البارد، ما يستطيع، فله أنه يذهب البعيد لأن الحاجة موجودة. لكن لولا ليس في هناك ثمة حاجة إلا أنه يرى أمه ويقول البر بالوالدين أفضل طاعة، اشتقت الوجه أمي بطل اعتكافه. طالما يستطيع أن يسد الحاجة بالأقرب، فإن ذهب للأبعد عدي قد خرج أنه خرج من المسجد فيبطل اعتكافه. لو ايه؟ اعمال العيد. ايه اعمال العيد؟ انت بتعمل حلاوه وكحك والكلام ده كده؟ ايه اعمال العيد؟ انت مشترك معهم في العجين وانت شغال في الرمل؟ تجهيزات صلاه العيد. اخرج للعيد وبطل اعتكافك يا حبيبي. انت حاجات العيد دي هتعملها امتى؟ مش قبل العيد بيومين؟ بيومين في حد يعمل حاجات عيد قبل العيد؟ والله خلاص اخرج وبطل اعتكافك. لا ما ينفعش، ما تخرجش، ما يجوز. استغفر الله، ما يجوز. هذا كلام خطأ اخطأت فيه انا من وجهين، لان انا قلت ان الاعتكاف ايش؟ سنة، والسنة لا نلزم بها احدا، حتى لو شرع فيها له ان يبطلها، ولا يلزم بالقضاء ايضا. هذا الراجح الصحيح، الصائم امير نفسه، فله ان يخرج، بس اضاع على نفسه كل الخير. كل اللي فات ملوش فيه حسنة واحدة، الا بقى النوايا نية المؤمن خير من ايش؟ من عمله على الحديث الضعيف. ما انت فكرني يا شيخ انا بكتب الحسنات والسيئات؟ يعني تخيلني انا ماسك لك الصحيفه تحسبني انا من كتبه؟ الله يهديك. انا بتكلم على الاعتكاف نفسه. الاعتكاف ليس له حسنه في الاعتكاف الا اذا انتوى، انما الاعمال بالنيات، ونيه المؤمن خير من عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. ساحه المسجد، معنى تكلمنا الراجل قال صحن المسجد وحلل ساحة المسجد اللي هي باحة المسجد، إن كان هناك سور المسجد يحوطها فهي من المسجد، والشرط الثاني أنه يصلى فيها عند الازدحام. أنتوا كلكم بتعتكفوا؟ ما تطلع يا ابني وتبطل الاعتكاف. أنت إيش توليد؟ إلا اشترط إيش؟ خلاص يبقى هو ينتوي أنه يعتكف 9 أيام بس، انتهى غربت يوم اليوم غربت الشمس يوم 9 يخرج. مين خطباء الجمعة مالهم؟ لا ما يلفش بقى، يقول له انا مش بلف، انا مش نحلة، انا جالس في مكاني. ما يلفش يا حبيبي، يروح للاخ المسؤول يقول له لو سمحت، قال انا في هذا في العشر ايام انا لست نحله، لن امر على احد. يخطب في المسجد انا معتكف فيه، يا متى يعني وكل احد غيري. بطل اعتكافك يا شيخ، لان انت عندك من يسد مكانتك. طب بعد الاذان في حد عايز ياذن ولا سيبونا نتكلم الاول احسن؟ الاذان اتفضل يا شيخ. ماشي خلص.